عشان اقدر اجافيكي، اخدي قلبي واديني قلبك، خدي قلبي واديني قلبك علشان اقدر اجافيكي، وتقاسي عذابي في حبك والنار من الشوق تكويكي تكويكي. اخدي قلبي واديني قلبك واديني قلبك. عشان ما ادوق اللي قسيته في غواكي، خدي قلبي عشان ما ادوق اللي قسيته في غواكي، خدي قلبي عشان ما ادوق اللي قسيته في غواكي، وتشوفي ازاي كان شوقي ايام صبرك وجفاكي. اخدي قلبي واديني قلبك، اخدي قلبي واديني قلبك علشان اقدر اجافيكي، اخدي قلبي واديني قلبك، خدي قلبي واديني قلبك علشان اقدر اجافيكي، وتقاسي عذابي في حبك والنار من الشوق تكويكي تكويكي. اخدي قلبي واديني قلبك واديني قلبك. انت بقلب تحبني، انت بقلب تحبني، وانا بقلب كسلاكي. تحبيني وانا بقلبك اسلاكي، ونزاد من الفكر حنيني حقدر اتهنى معاكي. اخدي قلبي واديني قلبك، اخدي قلبي واديني قلبك علشان اقدر اجافيكي، وتقاسي عذابي في حبك والنار من الشوق تكويكي تكويكي. اخدي قلبي واديني قلبك واديني قلبك. طول ما انت سايقة في دلالك راح اشوف الويل في جفاكي، طول ما انت سايقة في دلالك راح اشوف الويل